وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشيستان بردوام الحمد لله لگل در سکان و با سکان نیکتا پرسی خدای پروردگار ل درس را بردو ل خدمت باب 41 و ل کتاب التوحید بناو نشانی باب من هزل بشیء فيه ذكر الله او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم او باب باس لو دکات بیان حکم او من بو دکات کسب غلطه و شکایتی بکات بشتیک به حکم شرعی به باس کی دینی كأو حكم أو باسا ناوي خداي تبي ياخذ قرآن ياخذ بيغمبر إخوة صلى الله وسلم يان بيغمبران خدا آية حكمي تيه باس ما قلت من حكمي أو كسا درتون لأيني فيروز إسلام ما في بإسلام ناملت بيشكيكي دريج من باس كرت درباري استهزاء وسخرية وقالتا كردن بخدا سبحانه وتعالى ببيغمبران خدا بقرآن كي خواهي تعالى بأيني فيروز إسلام ودمان استهزاء وقالتا كردن بدين بقرآن بالسنة بخدا ببيغمبران خدا بدين إسلام بشعائر إسلام درتشون لإسلام كفر جورد أنجام دعوة استهزاء سخرية قالتا كردن سكايتي كردن در ناتي لدلك أجر إيماني تواويتي به لدلك ودرتي إيماني تينية يا إيماني كي أون دل لوازيتي أو إيمانا نيجر يتدعو أو كسا لو قالت كردنا كوا كفر جوري كردوا قالت كردنا السكاتي كردنا بإسلام بالدين بالقرآن لدل درجة كأو دل بطالب وخالبية لأعمال قلبي وكو إيمان تواب أخوا ترساندن لخدا خشوع خشية لخوا محبة لخوا أو أنا لدل أنا من أعمال قلبنا ما أو دل حرمتي خوي تعالى لنا منيت والعياذ بالله هاي بدو أخوا دانانات توقيع في غمران ناكات رئيس بو إسلام دانا نات ديتا سر زباني أو قصة سكان بكات كوا خوي بي بي دين بكاو لإسلام دار بجيت بيارمتي خواهي تعالى أمرو لم بابا دبينو كتاي بابي شلحو دينين ناموسا لم بابا آياتيكو فرموديك في غمري خواهي ناوتو صلى الله عليه وسلم دار باري حكمي قالتا كردن بخدا بفي غمراني خدا بقرآن تفرميت وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أو في شكي آياته ناوتو كنت آياتك أخوة فرميت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو سيتعودك إن شاء الله سورة توبة آياتي شخص بين فرميت ولئن سألتهم أو لا ملام قسمة وأتأي محمد صلى الله عليه وسلم أقر ليان ببرسيد لو دوروانا أوليك بيشر باسكرن أم آية زالان دفرمون دا بزيبو دورو كان ومنافق كان لسورة التوبة يعني سورة براءة بيوتر سورة فاضحة ففضح أبروي منافقات بردول السورة سخاد فرمي ومنهم ومنهم ومنهم أوينتي أوينتي أوينتي أبرو ينتو همو كشفوا عيب عار دركوت لبيشتم صمانا زخوات تعالى فرمي ولا إن سألتهم أجر برسيار لبكيت برسيار لشيء لوانيك بيشتر باسكرن دور وكان بري بوجي قاطتا كرد بإسلام بخدا ببيغمري خدا بأصحاب خان بيغمري خدا لا يقولون هو جواب قسمه لولا متعرين إنما كنا نخوض ونلعب إيه ما قالت ما نكردوه نخوض ونلعب قسيك ما نكرد ما بس ما بي قالت نبو وكو ياريه وكو قصة خوشية بخمان كاتبا بس البركادي قالت ما بخواه كرد استغفر الله قالت ما بإسلام كرد قالت ما في غمرين خواه كرد إذا أخوة تعالى لناخذ الله كان زانيت بما ان باز لك تفرمي دلي أو كسان دروك المنافقا أما خالك وخالك يتر دل خواه أزاين دل چي ديها بلان بسر زبان تهاد قالتا كردن يعني جو من لخسي بو كسي من بيز بزباني قالتا كرد او الدليل لسلوك دلي خالي لأعمال قلبي او حكم بسريع ديك كفر بباوريا تخواه دا فرميت قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي محمد صلى الله عليه وسلم ليه ببرسا أو استفهام بو إنكار وتعجب وتعجائب إنكاري كريا سريان چون إيو قالتا أكن بخدا دينك كأحق ترين دينا راس ترين دينا مستحق وايشوني بكبير لا يخوى واتوا بقات أو رادي وقالت بيبكن جواء استفهام وإنكار قل أبي الله آية إيو قالت دخن بخوا بذاتي خوا صفاتي خوا وآياته آيات الشرعي كان ياخذ آيات كوني كان ورسوله قالت دخن ببيغمبري خوا كما بس لي محمد إيو قالت بيدكن دعوة دعوة آيات خوا تفرمي لا تعتذروا فكان مهن نوا عذر مهن نوا أو نهيب تيئيس واتا ميئوز من إيو تازال دين درشون لا تعتذروا عذر مهن نوا قد كفرتم بعد إيمانكم كفر تانكرد بيديه تانكرد دواي أو إيمان داربون زانايان لا تفسير أو آياتي كتاياكي بشي آياتكي يفرمي قد كفرتم بعد إيمانكم دو رأيان هي هندك هذا فرمون أوانا منافق بون بروالات خويا من مصمان بشاند دا كانت تشون بو غزاي تبوك للرقبان أو خسايا كرد يسباسي ذاكي إن شاء الله بروالات يقول مسلماني لنا خاكوف لان شارد بوا منافق من أصلا بلام لو كانت تدركوا هذا سر زباني خواف فضحي كردن هندك العلماء فرمون إيمان دار بون بلام إيمان دارك يزور زور لاواز إيمانك يان أوند لاواز بو إيمانك يان نيني جرايا ولو كفرة ها درجات إيمان درجات هي إنساني وهي زناي بورك وزنا لكات خو إيمان داري شان بس إيمان داكي أول دب التو بهزنيه لو توانا قولي بجرا توا دزي بورك ودي كات حرامي بورك ودي إخوات ماي بورك ودي إخوات يعني درجات هي فلا لو برسر لبر بارو سامان احتمال بدين بكات أما نشتو جد إيمان داري لا وازبون إيمان كان نيني جرا ولا كفر جبريا أو أدور إيه هي؟ هندي فرمون منافق بن أصلاً أوان هذا إسلام نبون ضليا ضلي منافق كافر بو روالات الإسلام بو هندي فرمون إيمان داري زور لواز بنا وإخوة هذا فرمي قد كفرتم بعد إيمانكم كفر تانكر دواي وإك إيمان تهينا بو فاشن لكتاي آخر آياتك إخوة تعالى فرميت إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ده فرمي قر لطائفين كان خوش بين وبورين طائفة كتير تنسى زهر أدين بسبب أويك إيوه إجرام تانكرت إن نعفو عن طائفة منكم أجر ببوري لطائفة تان زانان دفرمون أوانيك أخوال ليان بوراو ليان خوشبو كسانبون آمادبون لمجلسيك لجيقيك لقام منافق كان قصيان دخلوا مسلمان أمان بدل بياننا خوشبو بس مداهنان كرد نرمونيانيان لقرأ النوان قصيان نكرد ما دام لگر اندانش تیتو بدن بود توزی غضب تگری تو، توان کن ادگری تو. دخواه فرمید لیان بورین هندی کن لیان ببورین، آو کسانه بون بدال قصه کن فی نخوش بو، بلام مدهنه این کرد رجع ندهای و، بلام لگل آوشه چون گیدلیان پال بو کفری دیان بو بر روالت و ظاهر کن حق رق بنايا قصه کرد. خواهي تعالى فرموه لهندك تان دبولين ولهندك تان ببولين ولا بد هندك تان سزاب دين او هنك سزاي خواهي تعالى وردقر من عقوبة خواهي دخون او كسانبون كبدن قصة كان كرد بلي خواهي خناي ابو خرجي زخوات فرمي بأنهم كانوا مجرمين بأنهم أو باء سببيته وتب السببي أو جريمتي كدان كم جريمت قال تكردن بخدا سبحانه وتعالى ببيغمبري خدا بقرآن خوي تعالى كوابو بيو يستهم مسلمانك كاتي جوي لكسيك سكايتي قال تدك بخدا سبحانه وتعالى بقرآنك ببيغمبران خدا صلاة والسلام خواص ببيغمبران بيت دبي تو موقفته بيت كقصي كل خد جوليتي ردي بديتوا ما دام لقلتو دانشتو ولا ما جيتي تويا اما على شنو يجي دور علاقه بيونيه اقدر تواني تردي بديتوا منكرك قصبك يختلف الدواء لما جيتي نبي باش يلبك بدل بي بغزينه بدل بكره بي بغزينه قصي بيبكا جاء واجب هم مسلمانه كاد يجي لك سي جوايه قالت لكاد تبي موقف يخوي داري بكات ياخذ لنا مجلس دانشتو بيت لكورك كوبونو دانشتو بيت لو كوردا قال فكره بخدا سبحانه وتعالى ببيغمران خدا بقرآن خدا يان جنو درا بخدا بقرآن ببيغمر خدا بآين اسلام تو دبي لو كاتدا كومر موقوس بيتبيت يكم دبي ردام ديتوا مادام تو اندامي كيلو مجلسة وكسي كيلو مجلسة دورتي قصبكي ابي ردام ديتوا نابي خلبك ديلال خلق يومان هي لمجلس لانشيد سر خوي كزكا نابي قصبكا ابو دانشيدا تخوى عبني بوتي لجيكا دانشيكا قاطبا جيلي كتاكن دوهم دبي لقال دانا نشي هستي تسرفا ما تم لا عقناي ناتواني دردا ميتوا هست سرفا برو واجب يقدق كل مجلس نشي بجي بلي برويد إن كاري خد بني بلي أما جيسا مجلسي كفرة قال تكرب إسلام ومنها لصبر روم تتشينا نشي جوا مش الكيد خوار رب العالمين لسورة نساء آيات 106 فربيت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وقد نزل عليكم وتخوى رب العالمين بوي بيان كردون لو قرآنك بوتاين دابزاندوه وقد نزل عليكم أي وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم لو قرآنك أخوى دابزاندوه بوتاين بيان كردوه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أقر آياتك هذه أخوة تعالى كفري فيكرا قالطي فيكرا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري أبدا لقال أننا نشن لو مجلس دانا نجي بيقورا با قصاكيان بيقورا بقصي جتر كقصي الروابع أبي واسدو قصي بنا نابي لقال دانشي حتى مجلس دانا قورا قوريان باشنان قور هستبرو دفرم فلا تقعدوا معهم دانا نجي لقاليان حتى يخوضوا في حديث غيري تاجز نسر باشو خواسي جتر واسدو قصي دانا إنكم إذا مثلهم أقر دانش لقاليان آما دمن لقاليان جو بخوينا بيدنقون إنكم إذا مثلهم أو إيش أقول أنوان بيدن بونكت أجر رزابون ببقسكيان ببيدينكيان الرضا بالكفر كفر رضي قلب رضاي قلب ماني رضاي عمل ماني أجر بدر رازي ببقسي أو ذيكر وكفر أو تلبيديني لدين درج جدا أما بدر في رازي نبيل بيدن بيد هرتا وانبار الأخوة رب العالمين شو يخاد فريب واجب لسر فصي برويت تدانش جدا بلى. فاشر ما مصا حديث كيبو من هذا فرميت عن ابن عمر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزين بن أسلمة وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أم حديث ما بود جيرتوا لم كوم الله بياو صحابي وبياو تابعين بياو شاكنا دفرميت دخل حديث بعضهم في بعض حديث هندي كان تقال كيبو واتا أم حديث كده جرنوا مجموع كوكرات الروايات هميان واتا هميان جرانا توا بها الرواية همين أما درتوها أنه قال دفرميت أم تشوربيو صالحة أنه قال رجل في غزوة تبوك دفرميت كابرايك لغزاي تبوك تبوك لأطراف شامة أو غزاي علماء دفرمون لما يرجب دابو كاتك أو غزاي رويدا بروبومي دار ودارسان هاتبو دي جوي ولاتي خود خوشبو لبرك دا كاد الجهاد هذا الرومي كان بلي أصفر بتبايعوا بن قصبك المسلمان وجيش بود المسلمان بينن. دفرميت كابراي لغزاي تبوك أتي أم شوار بينش بيا وصالحة أم حديث دجارو دفرمون أنه قال رجل في غزوة تبوك كابراي لغزاي تبوك أتي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. لفرميت أم كابرايا كبر الرئة روشتن بلو غزاء روشتن لرقا دوتي نمان بيني وإما قد وكو أم قرآن شونانا ما رأينا احتمال رؤيي بصري دكات يعني نمان بيني وبتشاوشكي وأخراب يعني رؤيي علمي وقلبي هل هي دقلت وان نمان بيني وإما كسان يوكو أم قرآن شونانا قراء جمع قارئة للزبان سلف بو عالمان دوتي كوا قرآن شون من معنى كان ظني جيب جان ذكر نمان بيني وكو أم قرآن شونانا هؤلاء أرغب بطونا بيشان سقفان سقفان بخور ولا أكذب أرسلا قدما بن الزلام آوا دروزن ولا أجبن عند اللقاء زلام وترسنوك جبال من نبيلي ولا كات شرا أمانة زور خور سكان النار راس ناريكا ترسنوك لكات شر بشر بياوي ميدانين ما بستي أب كابرا خرابة ما بستي بقصة طالة في غمر خواب للأصحاب كاني أي آية حقيقة وآية خواي عز وجل القرآن كي تندها لتندها شو مدح وثنائي في غمر أصحاب هاي كدوة الشداء على الكفار رحماء بينهم دفر من رضي الله عنهم ورضوا عنه تندها وصف كلامه فيها وساكنا قصة كي أما دروبه أم كابرايا منافق بو لرجاء روشتن بدم ريو قصي وباسي أنا كرد ده يقول قد نمان بيني و كساني وك أم قرآن خنانا ترسنو كبيت بخور وزرخور هبية كساني كي دروزن هبية أما أنا أوها أفان بمبستي بمقصة طالب في غمر أصحابك أنا يوم فقال له عوف بن مالك عوف كور مالك صحابي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كذبت دروت كرد واتقص كيتو خبرك دا بخلاف واقع دروت ويقصب كي خلاف واقع بيه أم قصيتو كردت خلاف واقع كي أصحابه وان بقر الصحابة في غمر خواه في ركدون كزور خور نبل كم خور بن همويان رازقو صالح خواه بحي وثنائي كردون تزكي كردون چندها غزا سر كوتون شر وآزاب ونبياء ميدانا أم قصيتو هر همو درويا أصل أساسي دي قصة كد بس طعنا أمش دليلة بياو دبي أقر درويكي بس بدروي بخيتوا كسي درويكي كلا بشاود بس كسي كلا فلان كسي درويكي كلا بلا درويكي سكت راسنية أو يكمن بسبة مانية زاني الدروية دروية بحث ورون وأشكرا بل دروية فمي كذبت دروت كرت ولكنك منافق تو درويت تو منافقي آية أو في كور مالك بوحك بيداك تو منافقي لبن أوي أم قصانا صادر نابي ودر ناتشي اللي فيها إيمان دار بوحك بيدا إيمان دار أبد أو قصاني اللي صادر نابي لنا وشيتوا كبري في غمر أصحابكاني زور خورن دروزنن ترسنوك لك شرع أو قصالي ناوشي توا لهند الروايات الهاتوا الروايات زورة دفر مية بايك أنا وتوازنا بني أصفر الرومي كان وكو جمج أعرابي كان إما الحقيقة بين كل أمانة ما كانت ذات شيء لكن سواء لكن يعني قالتين أو صوانا ذكرت ليرا كذا فرميتو منافقي بودي منافقي لبر أوي أم قصانا كرا أصحاب عالم الزناب أم قصان الإيمان دار ناوشي توا قصي إيمان دارنيها بل كفرة بوي فرميتو منافقي بيوم قصي أجل إيمان دار بيوم قصان لتو صادرنا بيوم قاطبة في غمر إخوة أصحاب كان بكي صلاة وسلام إخوة في غمران بيوم رزا إخوة لا يران بي فرموي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أروم خبر أدن في غمر إخوة كأو هذا متوا أمج بلغيها ككسانشي خراب وقندرهبون زانيت صفي مسلمانان بارتا بارتا أكن كسانك المسلمانان لغزاء للدعوة دين سارة كنوا خلق أن يتحذيرك أمانا دوجمن دوستندولين أماش نميمني دوزباني نية شون يقصيك بتوك ينكر كفر ينكر فرمي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم خبر دا ذنب بيغمار إخوة كأوها تنكتوا فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه عوف شو ولا في غمار إخوة خبري بداتيه يشتى أم نقل يشتى بقوية قرآن ده بزي وسريان أو مسافة كما سبحان الله يشتى أم بيك وقصدك نقل في غمار إخوة بيشتى القرآن ده بزي وسريان فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كابرك أو قصة على ذكر ببشي من بونه وصر شوري هذا بلا في غمار إخوة الصلاة والسلام يخصى في غمار إخوة به بزانا يشتى أم خبرك إذن يبدو أخوة رب العالمين في غمرة أجد ذكر دوا ككل ملك كسل لو شيء ولو دولا رقصا كان باستو أصحابك عندك أو أنا إيمان دارنين هذا ولا يبي غمر إخوة ويسي فشيمان بيتوا عذر بينتوا كباكان بينتوا وقد ارتحل وركب ناقته في غمر إخوة سوار وشتركي بكوي تريب الرعد فقال يا رسول الله كابرا قتي أي رسول خدا إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق الله أكبر أي رسول خدا بخدا إمقص كان من بس خوض بو ما بس من قال تكرد نبو ما بس من خراب نبو هرقصوا باسك ما بخو من كردو قصير رقابان ما نكرد الرقا دور دريشة واسبا بخو ما بقصق رقا بريسر هذا زوجة دو سنة فالبرقاء رون زوجة الكتابة من خناية ولا خطابي أردون فربيك وروش برقاية كي شاوتي أتحملني أم أحملك هل جان سؤال ولاغب سؤال ولاغب أم ولاغي خوي ولاغي خوي ودي آية توهر مقريم توهر قرم رفيقي يوتي هل جان سؤال بودي كما جمع قرين ودي ما بس أواني بقصة كردين هندي قصة مبقى قصة بكم بركو لبيشتا مرقا كل توبية ما بس من أوب أو رقا دور درجب أخوان بقصة بري نسر هلاكي الرقا نبين رقا كل كينو بي قال ابن عمر ابن عمر ده فرمي والله خم وصاب كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه ده فرمي والله استكبر بيشتاوم أو كابرايا أما دواي ما ويك ابن عمر مقصي جراته بو أصحاب فرمي والله استكبر بيشتاوم أو كابرايا كأقصة تعالاني كرد خوي هالواسيب وبرشمه وقلسي حشنك بيغمر إخوة بدواي رايك حشنك أروي أبش بدواي خوي خشان وإن الحجارة تنكب رجليه برد إدالة باي لبن باي برد تطريك جويل آزار باي نبو بس بوئك بيغمر إخوة ليبو بوريت أي إيمان دار بوه نا ويسي فضح نبي لو زاتر بدواي شتك الرأكي كالرأكي سير دبوتا أكس أكي أغلى باي خودني برد باي بردك بشغل برد ديت أغمني برد باي دا باي برد أكوان سير باي ناكر وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب هل يقول أي رسول خود والله ما بس من قال تكردن أبو ما بس من خوض وقصة كردن أبو ياري كردن أبو خمان كاد بس البرين بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله أوان داود أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بخدا سبحانه وتعالى بآيات كان خدا ببيغمر خدا وقال تأكا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عذر مهن نوا فكان مهن بخدان كفرتان كرد دواي اوي ايمانتان هنا بو اگر ايمانكتان براسبي في كافر بون اگر ايمانكتان بدروبي تازه في فضح بون وما يلتفت اليه وما يزيده عليه لو توار بينت كلمة مباركة ذاتي داو في غمر اخوه هل اوان دا ابي الله وآياته ورسوله هل ايقود اي رسول اخوه والله قالت ما انكدو ما بس ما قالت كردن ابو هل بخوشي هل يفرمو ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون افرمي وما يلتفت اليه في غمر اخوه لا نكد لا يوا حسن ده إب والله نهوا لكن في غمار إخوة لبرح قارتي أو كسر قصي زوط علي كذبوا كفر كذبوا لا نكد لا يوا وما يزيده عليه لو تعرفين كلمة ذات الناود أوش توبيخ أبو أو خوات على في فرمو قل في أمر أو في أمر قل أبي الله وآياته أو النبي بخوان تيجن ذا خوش يستان إيمان دار خوان أو دينك لا خواتوا ديني سماوية ديني حق للان حق وهاتوا خدا ناوي حقا دينكش حقا بيغمركش كروانيك الحقا اواني كهر يعني بجارب الرفيقي بيغمر اخوها حقيقة دين داربون دين اسلام ديني الله لعبنية ديني بشرنية تاسس صال دوام ككتايبيت لو روجك اخوها روانيك ربو سلزوي كنوريك وبركتي بو هتا قيام الساعة وحياة سلزوي بي هل ام دين حكمك او دين راسا دين ترنايا بيغمر تجنايا كوا دوا بيغمر اخوها من بيت في غمار إخوة آخر زمان في غمار آخر زمانا كوابو دلت فاك وقال لك الخوايا إنه عليم بذات الصدور خوان ناخد الله مو من ناسين شي من دل من براسي لك الخوايا لك الإسلام لك الخوشي ويستدي لي خوايا شي شما بس من خجالة وصرور إسلام والعياذ بالله زبان فاك وقال لك سكردن هل تقصيك زاني طاريتي ميكا ودمان في غمار إخوة فرمي الزلام يواتن دي قصاكات قيمة بقصي خوي دانانات بس يجي سيرك لسر أو كلمة قصية حفظة على صوت يك قصية أقرص فيها ورئيس ما خد عمن كسر كشك قصة أكل قصية غلط نصيحتك وأمر جارك بعد ديني خوي بدين نكاد بدين نبيت لما جلس دانشتي توانات أبوك بغيرت رديا مدرو بعلم زانس توانات نبو جوا نجر أو مجلس بجيبلا تا توش حكمي أو النبي دعوكم لأخوي جورمي هربان